المكياج وكريمات الوجه هل تفسد الوضوء يا شيخ؟ تقول السائلة إذا كان لها طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يجوز وضعها حال الوضوء، لأن ذلك يمنع وصول الماء. ومن شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أما إذا كانت مجرد دهون يزل عنها الماء وليس لها جرم يمنع وصول الماء فلا بأس بها، ولكن يجب على النساء جميعا أن يراجعن الأطباء هل من المصلحة استعمال هذه الأشياء، لأن الذي يظهر أن هذه الأشياء وإن تمرت الوجه في حين من الوقت فإنها تؤثر بلا شك على البشرة في المستقبل، لذلك لا بد من مراجعة الأطباء قبل استعمال هذه الأشياء.